وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: أعداء أهل السنة يكذبون عليهم، وأعداء أهل السنة يكذبون عليهم ويرمونهم بشتى الألفاظ، وتارة يرمونهم بأنهم وهابية، وتارة بأنهم مكفرة، يكفرون الناس، وتارة بأنهم متشددون، وتارة بأنهم عملاء، حتى يتكلمون في المقابلة بأنهم تكفيريون وعلماء وعملاء، العملاء للحكومة وتكفيريون للناس. قال: وتارة بأنهم مقلدة، يقول لك هؤلاء يمشون على طريق علماء لا يخرجون مقلدون، وتارة بأنهم منفردون لا يلتزمون المذاهب. سبحان الله، أمور متعارضة، يدعي بعضهم يتهم أهل السنة بالخروج وبعضهم يتهم أهل السنة بالإرجاء، ورمي الدعاة إلى الله بهذه الافتراءات يعتبر علما من أعلام النبوة، فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويصور فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق رويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث قد حسنه هو العلامة الرازي رحمه الله، صححه الشيخ مقبل الشيخ الألباني رحمه الله ونعيم. وتارة يرمون أهل السنة بأنهم فرقوا بين الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، وإلى غير ذلك من الأكاذيب على أهل السنة، وكل هذا من أجل التشويه لهم، ولكن ذلك لا يضرهم ولله الحمد، وكما يقال حبل الكاذب قصير، فهذه الدعايات تذهب سريعة، فإن الدعوة هي دعوة الله، والله حافظ دينه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي مقدمة أعداء أهل السنة الشيوعيون والبعثيون والناصريون، وهؤلاء أشد حقدا وعداوة لأهل السنة، ويليهم الشيعة والصوفية والحزبيون من الإخوان المفلسين، وأصحاب جمعية الحكمة أتباع عبد الرحمن بن عبد الخالق، والسروريون أتباع محمد بن سرور أو محمد سرور كما سبق، وأتباع أبي الحسن المصري، ألا فصر أتباعه بالحسن، وعلم أهل السنة عداوة شديدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مع هذا مع تسميهم بالسلفية والسنة، ولكن مع هذا كله فأهل السنة يسيرون والحمد لله، لا تضرهم هذه الافتراءات، بل لا تزيد السنة إلا انتشارا، كما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. وليس بغريب أن يجد الداعية الصادق هذا العداء الشديد من أعداء الدعوة، فهي سنة لمن تمسك بهذا الدين ودعا إليه. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أو إلا عودي روايتان الصحيح. فلقد أوذي أنبياء الله عز وجل أشد الأذى، هذا نوح عليه السلام، قال الله عز وجل في شأنه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل في شأن هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال سبحانه في شأن شعيب عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. في شأن نبي الله إبراهيم عليه السلام يقول الله تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي واجه أنواعا من الأذى، فقالوا عنه ساحر وكذاب، كما أخبر الله عز وجل بقوله: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقالوا عنه مجنون صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يحسدونك. لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، هم يحسدونك إيش حتى يسد الكلام، إن هذا مجنون، يعني هذا أبصار من أرى عندك علما وفضلا وكذا، فماذا أصنع؟ أساس أحسدك على ما عندك من العلم والفهم، ثم قلت حتى أداري هذا جاهل، هذا جاهل، لماذا؟ حتى يعني بعض ما عندي يعني يكون مفرغ. وقالوا عنه شاعر، قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني يتربصون به حوادث الدهر، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ومما واجه من الأذية ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، فسمع يضحكون هكذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قالوا: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ومية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم نحفظ. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى صرعى في القليب قليب بدر. وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وأخرج أبو بكر بن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعقبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: غلام بني عبد المطلب. فقلت: من هذا الذي يعني هذا يقولون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب عمه. حديث صحيح خرج ابن أبي شيبة في المصنف والدارقطني في السنن، وذكره الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال: وإذا قرأت في سير العلماء الربانيين والدعاة المفتحين تجد أنه قد افتري عليهم وأوذوا، فهذا الإمام أحمد بن حنبل ضرب وسجن في المحنة حتى مات من آثار التعذيب، والإمام مالك يعني خذ ماذا بعد ليس في السجن كان يريد هذا، والإمام مالك ضرب أيضا، والإمام البخاري أوذي أذية شديدة حتى دعا الله أن يقبض روحه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن ومات في السجن، وهذا علامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير هرب وكان يتنقل من جبل إلى جبل ومن واد إلى واد، فقال وهو يصف تلك الحالة: فحينا بطول تمطر السحب دونه أشم منيف بالغمام مؤذر أشم منيف بالغمام مؤذر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفري، إذا التفت الساري به نحو قله توهمها من طولها تتأخروا بأعلام تصفر مؤذرة أشم إذن هناك حينا بطول تبدو الصحب دونه أشم منيف بالغمام مؤذر وحينا بشع ببطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر إذا التفت الساري به نحو زيادة تنظر توهمها من طولها تتأخر وجاروا في أوجائها البوم والقطا فجيرانها للمرء أولى فجيراتها للمرء أولى وأجدر هذه جاروا البوم والقطا وغير من الطيور هذا أولى من جاروا غيرهم هنالك يطفو لي من العيش ورده وإلا فرد العيش رمق مكدر عمق مكدر فإن يبست ثم المراعي وأجدرت فرض العلا والعلم والدين أخضر ولا عار أن ينجو الكريم بنفسه ولكن عارا عجزه حين ينطر فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. وهذا محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني أراد أعداء السنة قتله من أجل دعوته إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم الله حتى قال في قصيدة طويلة منها قوله شكرا لربي دائما أبدا وحمدا شكرا لمن لا أستطيع لعشره حصرا وعدا جاء العدا وتجمع لأذيتي بغيا وحسدا وأرادوا الأمر العظيم جهالة منهم وحقدا سفك الدم المعصوم بالإيمان عدوانا وعمدا فكفى إلهي شرهم فله الثنى ما عشت يهدى وقاله ويصف حاله غريب بين أوطاني وأهلي وفي وطني وعند أبي وأمي دعوت إلى طريقة خير هاد فأن ناديت في آذان صمي فكان سهامهم شتمي وذمي لبست من التصبر خير درع ولقيت السهام من مجلنا حلمي قال فالشاهد من هذا أنه ما جاء أحد بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أوذي وحرب كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذي برواية إلا أوذي ورحم الله العلامة بن الوزير قال محمد بن إبراهيم حيث يقول لا غرو إن أوذي أهل التقى كل إمام للأذى قد ولي ما سلم الصديق من رافض ولا نجا من ناصبي علي يا أيها الرامي لهم في دجى من جهله إن الدجى يرجلي بأنجم في علم أعلامهم تعارض الشك بأمر جلي ولكن نسأل الله أن يكفي أهل السنة شر الأشرار وكيد الفساد هنا الشعر الذي مضى للأمير وقدم للوزير لأنني لا أخطفها لما بعض هذه الكلمة تقول لما أخطفها فانظروا إن شاء الله نختم بهذا الأخير قال أهل السنة دعاة أمن وأمان ويحذرون من التفجيرات والتلغيمات ودعوة أهل السنة تحذر الناس من التفجيرات والتلغيمات والاغتيالات ومن دعدعة الأمن في بلاد المسلمين فقد وقف أهل السنة والحمد لله بثبات أمام هؤلاء الذين يخلون بالأمن والذين يسعون لدعدعة الاستقرار فحذروا منهم ومن فكرتهم الرديئة ولقد استتب الأمن والحمد لله بسبب دعوة أهل السنة أكثر من استقراره لرجال الأمن أنفسهم والواقع يشهد بذلك هم الذين حذروا الناس من فتنة الشيوعية وغيرها من فرق الكفر والإلحاد هم الذين حذروا من فتنة الرافضة التي أثاروها وصار ضحاياها كثير من المسلمين في بلاد صعدة فهكذا أهل البدع والأهواء لا يبالون بسفك دماء المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون هم الذين حذروا من جماعة الجهاد أي الفساد الذين هم في حقيقة الأمر جماعة الفساد كما قال الشيخ مقبل رحمه الله هم الذين يحذرون الناس من منازعة ولاة الأمور هم الذين حذروا الناس من المظاهرات التي هي في الحقيقة خروج على الحاكم وهي طريقة إلى نهب وسلب أموال الناس هم الذين يحذرون من كل ما يسبب خلخلة الأمن ودعدعة الاستقرار والله يعلم المفسد من المصلح وكان الشيخ مقبل يحذر من أسامة بن لازم ومن أعماله الشهيرة، انظر إلى تحفة المجيب على سيرة الحاضر والغريب. وهو أسامة بن لازم هو الذي أوصفه الشيخ بن لازم بأنه من المفسدين في الأرض، هذا ينبغي أن يكون مقررا ومعلوما. وأهل السنة يحرصون ويسعون إلى تثبيت الأمن في البلاد وإلى الاستقرار والسكينة، ويحذرون من خلخلة الأمن ويحذرون من الفتن، ويرون أن الأمن من الأسباب العظيمة لانتشار الدعوة الصادقة الصافية النقية، بخلاف دعوات أهل الباطل فإنها تنشط في الفتن وفي الظلام، ولأن أهل الباطل يصطادون في الماء العكر مثل أصحاب المظاهرات وغيرهم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عمن يؤويه وينصره ويصير عنده في مأمن، فقد أخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنن، فيقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى المدينة إلا من أجل أن ينشر الدعوة وهو في أمن وأمان، وما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة إلا من أجل البحث عن الأمن. ولا بد أن يعرف المسلمون أن أعظم أسباب الأمن هو إقامة التوحيد والبعد كل البعد عن الشرك بالله والمعاصي، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا البيت الآية. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم هنا الشرك، كما في حديث ابن مسعود في البخاري قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأينا لم يظلم، يعني لم يظلم نفسه، فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. فالأمن له أهمية بالغة في حياة الناس، بل لا تقوم الحياة إلا بالأمن، ولو لم يكن هناك أمن ما استطاع المصلي أن يصلي وهو في خوف، ولم استطاع التاجر أن يتاجر وهو في خوف، ولم استطاع المسافر أن يسافر وهو في خوف، ولم استطاع المرء أن ينام وهو في خوف. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال: ليس رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن حجر: قوله فنام النبي صلى الله عليه وسلم زاد المصنف في التمني، عن كتاب التمني، من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد حتى سمعنا غطيطه، فتبين لنا بهذا الحديث أهمية الأمن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمننا، حتى المسلمون مع الكفار لا يخلخلون الأمن عندهم، لما حتى يكون هناك جهاد شرعي، جهاد شرعي واضح، لكن أن نأتي غيلة غدرة تدخل بلاد الكفار وأنت قد أعطوك هذه تأشيرة الدخول، هذه الفيزا ولا كذا لكي تدخل، وهذه تلزمك بأن لا تفعل شيئا فيه إخلال بالأمن وفيه كذا، ثم أنت تغدر وتفجر وتدمر وتفعل هذا، والعياذ بالله. وأعظم من هذا أن تفجر في بلاد المسلمين وأن تقتل المسلمين، بعض هؤلاء الضلال يقتلون نقتل المسلمين مع بعض الكافرين، وهذا داخل في مسألة التكرس. التكرس عاقب عقولكم هي التي قد إيش أغلقت بالتروس، أغلق عليها التروس، لم تفهم سمع أي كلام من هذا الذي يقال. فهؤلاء قوم مفسدون في الأرض، مفجرون مدمرون بالباطل، والله ليسوا مجاهدين، والله ليسوا مجاهدين، لو كانوا مجاهدين ما فعلوا إلا لا يفعلون هذا. فالجهاد والله كل مسلم يحب الجهاد، هذا الذي ينبغي، هذا الذي يجب على كل مسلم أن يحب الجهاد وأن يحتف عليه. ولكن كيف الجهاد وما هو الجهاد؟ ليس كل تفجير وكل فساد يسمى جهادا، معي؟ يعني أقول، وهذه قال الشيخ الألباني من قبل: لا يعلم جهادا الآن على وجه الأرض في أي مكان هو. الشيخ الألباني قالها في حياته، أنا شخصيا أقول: ألم أين هذا الجهاد الذي يقام على ما يحب الله تعالى ويرضاه؟ عند خوارج العراق ولا خوارج افغانستان ولا خوارج الصومال ولا خوارج باكستان ولا اينه؟ بارك الله فيك. هذا يبرر يعني اضافه الى اخلاله بالامن وافساده في الارض وتشويهه للاسلام والمسلمين وما يحصل من مفاسد كثيره تنبني على افعاله هذا، يبرر بنفسه نحن نحرص على مصلحته، يذهب في مكان هذا يقتل، يموت قتيلا تحت رايه باطل، يموت ميته جاهليه ويظن نفسه مجاهدا، وظنه بنفسه ليس موجبا لتغير الواقع، صحيح ولا لا؟ ظن الشخص انه من الناجين، ظن الشخص انه من اهل الحق، هذا لا يغير كونه في الواقع من اهل الباطل ومن الهالكين، يظن انه اذا مات هكذا يموت شهيدا، هو يظن هذا، ولكنه اذا مات هكذا يموت قتيلا ويموت ميته جاهليه ويموت تحت رايه، يموت على باطل والعياذ بالله، يموت عاصيا لرب العالمين. نسأل الله العافية. وبعض هؤلاء إذا ما رجئ ربما يقتل نفسه، بعضهم يقتل نفسه والعياذ بالله، يموت قاتلا نفسه في نهاية الأمر. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هنا حال على حاشية قال الشيخ الفاضل عبد العزيز البرعي حفظه الله رسالة في هذا بعنوان قراع ليس الطرع، قراع الأسنة بالعلم في نفي التطرف والشذوذ عن أهل السنة. فلا نصحب الترابط صلى الله عليه وسلم.